السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه، فكشف الله به الغمه وتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم اجزه عنا افضل ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه الى يوم الدين. اما بعد، فاسال الله ان يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على طاعته، وان يجمعنا في الاخره في جنته، ان ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، ايها الاحبه الكرام، فدرسنا هذا المساء تحت عنوان ظاهره ضعف الايمان، العلامات والاسباب والعلاج. والايمان هو محور نجاه الانسان، والايمان عند اهل السنه اعتقاد وقول وعمل، يزيد الطاعات. نسال الله ان يزين الايمان في قلوبنا وان يكبر الينا الكفر والفسوق والعصيان، يزيد الايمان بالطاعات وينقص بالمعاصي. كلام عن الايمان كلام عن امر يتعلق بالقلب. فقد علمتم ايها الاخوه الكرام ان ربنا عز وجل ذكر يوم القيامه فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قلب عمره الإيمان، وقال صاحبه نحو الطاعات، وعصى الله عز وجل بهذا الإيمان صاحب هذا القلب من الزلل. نسأل الله أن يعصمنا من الزلل. الكلام عن القلوب كلام غاية في الأهمية والخطورة، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. كيف لا يكون لهذا الكلام هذه الأهمية وتلك الخطورة؟ وقلب العبد محل نظر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم في صحيحه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلب العبد محل نظر الله عز وجل. كيف لا يكون الكلام عن الإيمان وما في هذا القلب من الخطورة والأهمية لمكان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال:

Gracias. شهوات تعرض على قلبه ويمتحن ويختبر. إن المؤمن خلق مفتنا توابا تواب، إذا زل قلبه يعود يتوب توابا نسيا إذا ذكر ذكره. لما يقال له اتق الله يرجع إلى إيمانه، عنده الإيمان الذي يهوي إليه والذي يرجع إليه. فالمطلوب من المؤمن هو لو أخطأ يرجع. كل بني آدم خطأ، كل بني آدم، وخير الخطائين التوابين التوابون. لما تزل القلب يرجع، ليس مطلوب منه هو يمشي بدون خطأ بدون سلام، لا، المطلوب منه هو يبالي. أما مستشعر من عن يمينه فلان. متبدد ربع ساعة وينتظر ويتأخر ويتأخر. قال ويدخل في ذلك عدم الاكتراث لفوات مواسم الخير. مستحلان رمضان خلص، علامة على ضعف الإيمان. مستحلان اللي هو فاتته ركعة، علامة على ضعف الإيمان. مستحلان ان هو كان كل يوم بيقرأ ربع من القرآن وفاته، فاته وده في هذا اليوم. مستحلان لا يتأثر ان هو فات شيء من الخير. قال ويدخل في ذلك عدم الاكتراث لفوات مواسم الخير وأوقات العبادة. وهذا يدل على عدم اهتمام الشخص بتحصيل الأجر، كأنه قد استغنى عن الحسنات، كأنه قد استغنى عن هذا الأجر. قال فقد يؤخر الحج وهو قادر عليه، ويتفاوت الغزو وهو قاعد، ويتأخر عن صلاة الجماعة ثم عن صلاة الجمعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول، لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يخلفهم الله في النار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. لما يفوت الصف الأول من أمس الطريق كان يحزن إن هو لا يكون بين الصف الأول، لكن مرة في مرة ترك السنة القبلية، مرة في مرة جاء أثناء إقامة الصلاة، مرة في مرة جاء بعد الركعة الأولى، مرة في مرة ما عاد يتأثر بذلك وما عاد يكترث بذلك. قال ومثل هذا لا يشعر بتأمين الضمير إلا إذا نام عن الصلاة المكتوبة. نام وصلاش الفجر مستحيل، ما تأثر بذلك، ما أحزنه أنه نام عن صلاة الفجر التي تركها وعدم الحزن على فواتها علامة على ضعف الإيمان، فضلا عن كونها أثقل صلاة على المنافقين. فالتفريط فيها والإهمال في المحافظة عليها علامة عياذا بالله على وجود النفاق في هذا القلب. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال وكذا لو فاتته سنة راتبة أو ورد من أورادئ فإنه لا يرغب في قضائه. قال ولا تعويض ما فاته، وكذا يتعمد تفويض كل ما هو سنة أو من فروض الكفاية. يعني مش ممكن يصلي الجنازة، ليه؟ أصل فرض كفاية ممكن لو بعض الناس صلى خلاص الأمر عنده سهل، تفويض سهل، لا يحزن اللي هو فاته هذا الأجر. قال وربما لا يشهد صلاة العيد مع قول بعض الآيات صلاة العيد واجب على القادر. قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. صلي في عيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإخراج العواتق والحيض وأدوات الخدور حتى المرأة في أيام عادتها الشهر تخرج الشخارة المسلمية تجلس تعتزل المصلى تمسح أحواتها للصلاة. وأيضا من أدلة على وجوب شهود صلاة العيد أن صلى أخبر أنه لو وافق العيد يوم جمعة أن من شهد العيد فلا جناح عليه أن يجمع، يعني أن يصلي الجمعة مع المسلمين، ويجوز أن يصليها ظهرا مع أن الأفضل أن يصلي إذا شهد العيد أن يصلي الجمعة، لكن صلاة الجمعة واجب على الرجل المسلم. إذا استفضنا صلاة العيد أو شهود صلاة العيد وجعلتها ظهرا فلا يسقط الواجب إلا واجب مثله، لكن على فرض أنها من فروض الكفايات أو حتى أنها سنة مؤكدة. الراجح أن شهودها واجب، لكن على فرض ذلك هي تأتي مرة في العام أو مرتين في كل عام، إذا فاته ذلك صاحب مرض ضعف الإيمان لا يكترث بذلك، وهو غير حريص على تحصيل هذا في الفرض العظيم. قال ولا يصلي الكسوف، الكسوف هو في مكان العمل. وأهل المسلمين فزعوا إلى الصلاة، استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يحسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لا، هو ينفلت منه الكلمات ويخسر فلان ويخسر فلان ويغضب فلان ويغضب على فلان وفلان وفلان. قال فيصبح سريعا التضجع والتأفف من أدنى شيء ويشعر بالضيق من تصرفات الناس حوله وتذهب سماحة نفسه. كان لما هو محافظ على الصلوات والعبادات والنوافل وقراءه القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان لما هو كان سريع في الطاعات وأوجب الخيرات كان لا يغضب إلا نادرا إذا رأى حرمات الله تنتهك أو إذا اعتدي على شيء يغضبه أن يعتدى عليه فكان عند ذلك يغضب. الآن لما فرط وفرط وفرط أصبح من أقل شيء يغضب ويثور ويتكلم بما لا يرضي الله عز وجل. قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. في بعض الناس كده تخاف ان انت تتكلم معاه. هل علامة على ضعف الإيمان هذا الإنسان؟ الإنسان الناس تنفر من حوله. قال الرسول ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن تحب ان انت تتكلم معاه وجهه منبسط ومنشرح يأخذ ويعطي مع الناس بانبساط وأريحية. أما هذا الذي سريعا ما يغضب سريعا ما يسبخ لسانه بكذا وبكذا وينفر الناس قال الرسول المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بآيات القرآن لا بوعده ولا بوعيده. عارف أبو بكر رضي الله عنه كما رواه الترمذي وغيره من أهل السنة الأستاذ الصحاح والعلامة الألباني رحمه الله قال قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله شفت بدأ الشيب يظهر في لحيتك وفي شعرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات الشمس كورة. اسمع إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجت شيبتني وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. من علامات ضعف الإيمان يسمع الوعد يسمع الوعيد يسمع الآيات التي تحرك القلب وتهز رأسا عنيفا وكأنه سمع كلاما ككلام من علامات ضعف الإيمان. قال الغفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه سبحانه وتعالى فيثقل على الذاكر. يعني لو كان بيقول أذكار الصلاة والمساء مثلا في عشر رات بيقول منها ذكر أو اثنين وخلاص فيقولها مرة ويتركها مرة. قال وإذا رفع يده للدعاء سريعا ما ينزل ويغفر يديه مع ان هو بيدعو بيطلب من الملك والان وبين يدي رب يطيب ويطلب ما شاء ولا يمل لنا وبين يدي لكن لضعف من لا يكاد يرفع حتى يغفر. قال من علامات ومظاهر ضعف الايمان عدم الغضب اذا انتهك بمحارم الله عز وجل لان ذهب الغيره في القلب قد انطفأ فتعطلت الجوارح عن الايمان

قال: ولا شك أن هذا نوع من النفاق، ومن خالف قوله عمله صار مذموما عند الله مكروها عند الخلق. قد خلصنا عاد يحبون فيه. الثاني عشر أمر عليها مرة سريعة علشان هو قال: السرور والغبطة من علامات ضعف الإيمان، السرور والغبطة بما يصيب إخوانه المسلمين من فشل أو خسارة. وتزوره مريض، تمشي وتشرفه في فرح ابنه او ابنته، تمشي تجتمع الأمة وتقوم على أكتافهم دولة الإسلام التي بعد 50 عاما من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت تحكم ثلثي الكرة الأرضية، أربعة أخماس الأرض تحكم بالإسلام لأجل أن يصلى نظم هذه الأمور. فمن علامات ضعف الإيمان هو الإسلام يصرف فلان ويصرف فلان. من علامات ضعف الإيمان عدم استشعار المسؤولية لخدمة هذا الدين. إننا أمة متعبدة بإقامة العدل في الأرض، حكاما ومحكومين، كل المسلمين مسؤولين عن نشر الخير، عن قمع الشر، عن نصرة المظلوم، عن إعانة الضعيف، عن إيواء اليتيم. كلنا مسؤولون عن ذلك بين يدي ربنا عز وجل، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن علامات ضعف الإيمان الفزع والخوف عند وقوع المصيبة. المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره، المؤمن مع النعماء شاكر لربه، وعند الضراء والابتلاء والاختبار صابر يحتسب الأجر عند ربه عز وجل. أول ما يصيبه شيء فيه ألم يجري على لسانه انطلاقا من الإيمان الذي في قلبه قدر الله وما شاء فعل. لا بد وإن خفيت عن عيني أن لله عز وجل حكمة من وراء ذلك، وأن الله سيجعل من بعد المحنة منحة، وأنه عز وجل سيجعل يقينا من بعد العسر يسرا. هذا إيمان المؤمن. أما ضعيف الإيمان فيفزع ويجزع عند أقل اختبار يختبر به. من علامات ضعف الإيمان كثرة الجدال والمرار، شغله الشاغل ليلا ونهارا انه بيجادل فلان ويجادل فلان ويبالي فلان ويحاول ويغلب فلان بالكلام ويحاول ان هو ينافس فلان ويناظر فلان ويفحم فلان. يا عبد الله لا تضيع عمرك، انا سقيم بيت بربض الجبل. هذا كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ترك المراء ولو كان محقا، حتى لو انت على حق لا تضيع عمرك. هذا الوقت هو رأس مالك، لا تضيعه في جدال مع فلان وفلان. فإذا كان شغله الشاغل المراء والجدال وتضييع الأوقات والأعمار ففي إيمان خلل، وهذه علامة على ضعف الإيمان. من علامات ضعف الإيمان الإعراض على الدنيا من علامات ضعف الإيمان. المغالاة في الاهتمام بالدنيا والإعراض عن الآخرة، الانكباب على الدنيا. المؤمن يعلم أن هذه قنطرة وأن هذه مرحلة، لا بأس أن يتنعم بما أعطاه الله من النعيم من غير إسراف من غير مخيلة، ولا يحرم نفسه مما أباح الله له أن يستمتع به. وعينه على الآخرة، عينه على أنه بعد سنوات معدودات هي قليلة جدا، أقل مما يتخيله إنسان، ويعلم أنه لو عاش على ظهرها 100، 90، 50، 1000 من الأعوام هو عند رحيله عن الدنيا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مع الشيوخ ده جزء من النهار أو جزء من آخر النهار، لم يلبثوا إلا عشية، مش وضحاها، لا إلا عشية أو ضحاها، يسير جدا. هذه 100 عام هي في عيني في هذه الساعة كأنها بعض علامات وأمارات تدل على أن الإنسان يجب عليه